الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش هذه الأيام لحظات تتوق فيها أنفسنا إلى تلك الديار العظيمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فالحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع بين أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش، واقتحام للمشاق، وفيه فراق للأهل والوطن. وقد جعل الله لفريضة الحج مزية، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فهنيئا لمن أطاع الله واجتنب ما نهى عنه، وطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب وظل على توبته حتى توافيه المنية. إخوة الإيمان، إن الحج أمر من جملة أهم أمور الإسلام، كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. وللحج أركان وواجبات وسنن، وله شروط ومبطلات ينبغي معرفتها. والركن لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة لا يجب عليه الحج. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم، وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. وأركان الحج هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، والترتيب في معظم الأركان. الإحرام أي نية الدخول في النسك، على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة الميقات، آبار علي وهو بعد المدينة بخمسة عشر كيلو مترا تقريبا على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل الشام الذين يسلكون طريق المدينة المنورة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بيروت بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. ويسن الاغتسال قبل الإحرام، ويجب على مريد الحج أن يتجرد عن الملبوس الذي يحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين، ويستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج، ويقول بلسانه: لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، وللمرأة أن تخفض صوتها، والتلبية قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. الوقوف بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، أي إلى فجر يوم العيد. ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. وقد استحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج شعرة واحدة من بدنه. ويحصل الأمر بإزالة ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. أما المرأة فتقصر ولا يجوز لها أن تحلق. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، أي يوم العيد، والأفضل قبل طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن حلق جميع الرأس للذكر. طواف الإفاضة سبع مرات، وهو طواف الركن، ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد، قبل رمي جمرة العقبة أو بعده، وقبل الحلق أو بعده. والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. ويشترط للطواف الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه، كما لا يصح منها أن تطوف وهي حائض. يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنه ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. أما التلفت بالرأس فلا يضر، ولو شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي، ويجوز الركوب، وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن يدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه وللمسلمين عامة. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. ويسن للرجل الرمل، أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، وللطباع، وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه اليسرى. والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف، ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب. السعي بين الصفا والمروة، لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم فإنه يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة، أي طواف الركن. والسعي يكون 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة، وتكون المرة من العقد إلى العقد. ويصح السعي من الحائض والجنب، ويستحب قراءة القرآن، وأن يقول في سعيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الترتيب في معظم الأركان، فلا بد من تقديم الإحرام على الكل، وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. أيام التشريق 3 هي الأيام التي تلي يوم العيد. يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات 3، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات، ثم يرمي الوسطى 7، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة 7 أيضا. ويشترط أن يرميها حصاة في الحوض المخصص لها، ويستحب التكبير مع الرمي. وفي اليوم 2 من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى، وجب عليه رمي اليوم الثالث، ومن خاف على نفسه من الزحمة فيجوز له أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. ختاما، سنعرض مستمعين الكرام عرضا موجزا لأعمال العمرة، وهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. ثم بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من مناسكه يستحب طواف الوداع، ويجب على قول عند بعض العلماء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وصححه الحافظ السبكي. في الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رزقناها الله وإياكم.